ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. طيب حاضر أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، دروس أصول الفقه، وما زلنا مع الفصل الذي عقده ابن بدران رحمه الله في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو الفصل الخامس. وصلنا إلى بعد أن تكلمنا عن الأداء والإعادة والقضاء، قال: فائدة العبادة قد توصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس. بينا المرة السابقة أن الأداء هو فعل المأمور في وقته المقدر له شرعا، والإعادة فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا لخلل وقع في الفعل الأول. أما القضاء فهو فعل المأمور به بعد انتهاء وقته. فقال: العبادة قد توصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس. الصلوات الخمس مثلا المغرب قد تؤديها أداء، وقد تعيدها لخلل فيها، أنك صليت مثلا بدون وضوء نسيت ذلك ثم ذكرت، وقد تقضيها بعد خروج وقتها. فلذلك قال: العبادة قد توصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس، وقد لا توصف بهما كالنوافل لعدم تقدير وقتها. فالنوافل لعدم تقدير وقتها، فأنت تقضيها تفعلها في أي وقت إلا الأوقات المنهية عنها، ما دامت أن هذه الصلاة ليست من الصلوات ذات الأسباب التي كذلك تفعل حتى في الوقت المنهي عنه لأنها لها سبب. ولكن قوله هنا: وقد لا توصف بهما كالنوافل لعدم تقدير وقتها، هذا الكلام فيه نظر، لأن النافلة قد تقضى كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شغل لعمل من أعمال المسلمين لقضاء حاجة للمسلمين عن السنة البعدية لصلاة الظهر، فقضاها بعد العصر، فهذه تعتبر قضاء. فقوله: وقد لا توصف بهما كالنوافل لعدم تقدير وقتها، هذا كلام فيه نظر. وقد توصف بالأداء وحده كالجمعة والعيدين، لأن الجمعة تصلى مع الإمام، فمن فاتته الجمعة لعذر شرعي فإنه يصلي ظهرا، فالجمعة لا تقضى. فلذلك قال: وقد توصف بالأداء وحده كالجمعة والعيدين. أما الجمعة فنعم، وأما العيدين فعلى أقوال كثيرة للسلف من الصحابة والتابعين أن من فاتته صلاة العيد وجب عليه أن يقضيها. لماذا؟ على القول بأن صلاة العيد واجبة. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن فيما صح عنه أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإن من صلى العيد تسقط هذه الصلاة الجمعة. قال صديق حسن خان: ولا يسقط الفرض إلا الفرض، لا يسقط الفرض إلا الفرض، فإن سقط من على المسلم الجمعة يوم الجمعة فلا يسقطها إلا فرض. فإذا صلاة العيد فرض، والذي يؤكد ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء الحيض وذوات الخدور وذات الخدر، هي التي تمكث في أبعد حجرة عن البيت، من عادتها ألا تخرج فسميت هكذا ذوات الخدور، فهذا دليل. حتى الحيض قال وليعتزلنا المصلى أو ليجلسنا خلف الصف كما في روايات. فهنا هذا الحديث صحيحين يبين أن صلاة العيد فرض عين حتى على النساء على خلاف مسألة صلاة الجمعة. فهنا قوله كالجمعة والعيدين، أما العيدان فطبعا كما قلت لك المسألة فيها خلاف، منهم من قال سنة مؤكدة ومنهم من قال واجب. فعلى قول الوجوب، فقوله وقد توصف بالأداء وحده ينطبق على يصدق على الجمعة ولا يصدق على العيدين، لأن العيد صلاة العيد على الراجح فرض والفرض يقضى. قال وعدم القضاء فيهما للتوقيف أو الإجماع، عدم القضاء فيهما للتوقيف أو الإجماع. المسألة ليس فيها إجماع، الجمعة نعم، أما العيد فصح عن كثير من السلف أنه قال بأن صلاة العيد واجبة، فلذلك تقضى بعد وقت تقضى يعني إن كان هناك عذر شرعي، لا لامتناعه عقلا ولا شرعا. يبقى مسألة العبادة منها ما يوصف بالأداء والقضاء، ومنها ما يوصف بالأداء فحسب، ومنها ما لا يوصف بالقضاء ولا الأداء على حسب هذه العبادة. ثم قال الإجزاء، أن تجزئك عبادتك، يعني كما هو معلوم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذهب إلى عراف فلا تقبل منه صلاة 40 يوما. والإجماع الذي نقله النووي في شرح مسلم أن هذا الذي ذهب إلى العراف لا تقبل منه هذه الصلاة 40 يوما، ولكن بالإجماع عليه أن يصلي وصلاته تجزئه. الإجزاء أن يسقط من عليك الفرض، لا تطالب بقضائه ولا تطالب يوم القيامة بقضائه أو بالعقاب عليه، لأنك فعلته بأركانه وشروطه وواجباته. أما مسألة القبول فهذا أمر آخر، فقد صح صلى الله عليه وسلم أنه قال ومنكم من لم ترفع صلاته فوق رأسه شبرا. فالإجزاء صلاتك تجزئك ولو لم تثب عليها، لا تقبل منه صلاة 40 يوما فلا ثواب عليها، ولكن هذه الصلاة صحيحة تجزئه مقبولة ولكن لا يثاب عليه. مقبولة بمعنى أنها تسقط من عليه الفرض، تسقط من عليه الفرض أي تجزئه، تقبل منه في مسألة الإجزاء، أما الثواب فلا يثاب عليه. فهناك فرق بين الإجزاء وبين الإثابة على العمل. فقال الإجزاء يختص بالعبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة، أي العبادة. وقال المتكلمون إجزاء العبادة كفايتها في سقوط التعبد، والقبول مثل الصحة فلا يفارقها في إثبات ولا نفي، فإذا وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا انتفى انتفى. ما هو مسألة هنا، أنت صليت صلاة بشروطها، قد أديت ما عليك من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، ثم بعد ذلك صليت صلاة تامة، فأنت قد فعلت ما عليك، ولكن فعلك قبل هذا. كذلك العبد الآبق من سيده لا تقبل له صلاة حتى يعود، فهنا أنت أديت ما عليك، لأن الأصل أنه لا، ولا قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالجهة منفصلة، قد تسبب في عدم قبول هذه الصلاة في هذه الأيام 40، ولكن لا بد أن يأتي بها، فهل يطالب يوم القيامة؟ لا، والذي لا يطالب يوم القيامة بالعمل هو الذي أدى العمل كما ينبغي، ولكن وجد مانع، وجد مانع من هذه من الثواب أن يثاب عليها، لأنه حدث عنده خلل في معتقده وذهب إلى عراف. فالذي يذهب إلى العراف وإلى الكاهن هو على استعداد أن يصدقه، فقال في رواية أخرى ومن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. والمقصود هنا الكفر الأصغر غير المخرج من الملة. قال والنفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، انتبه هذا أمر نفذ لا يقدر فاعله على رفعه كالعقود اللازمة من البيع والإجارة والوقف وغيرها إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها. هناك كما قال الفقهاء عقود جائزة وعقود لازمة. أما العقد اللازم الذي لو نفذ لا تستطيع أن ترجعه، بيع بإيجاب وقبول صدر من بالغين راشدين، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فهو وقف واشترى ثم افترقا فثبتت البيعة، أخذ هذا السلعة وأخذ هذا الثمن، ولا يجوز لك أن ترجع سلعتك إلا برضا هذا ما لم يكن في السلعة عيب يطعن فيها فيكون هذا العقد فاسدا لفساد السلعة. فهنا هذا عقد لازم أنت لا تستطيع أن ترده، نفذ. وهناك عقد جائز كالوكالة مثلا، أنت وكلت فلانا أن يعمل لك عملا معينا، فهذا الأمر فيه مرجعه إلى الموكل إلى الأصيل، فيجوز في أي وقت أن ينتهي أو ينهي هذه الوكالة. أما البيع الذي تم بشروطه وأركانه فهذا من العقود النافذة التي لا تستطيع أن تردها إلا إذا شاء المبتاع الذي ابتاع لك الشيء. فهناك عقود جائزة وعقود لازمة، وهذا تعبير الفقهاء فانتبه لمعنى. هذا بالنسبة للعبادة والإجزاء، وهذا مكمل لما قبله من القضاء والإعادة والأداء والصحة والبطلان. ثم بدأ يتكلم في العزيمة والرخصة. فقال العزيمة لغة القصد المؤكد، عزمت على شيء، عقدت العزم عليه بقلبك، عقدتم الأيمان، إنسان يعقد ويعزم. وشرعا هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، حكم شرعي كلفنا الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الثابت بدليل شرعي، تحريم الميتة في الكتاب والسنة والإجماع، خال عن معارض راجح. هذا المعارض قد يجعلك تأتي الحرام فتنتقل العزيمة إلى الرخصة. فقال هنا هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. الميتة حرام، والإنسان في مكان وهو في مخمصة غير متجانف لإثم، أي في مجاعة وشدة من الجوع وليس هناك طعام، فتوجب عليه حتى لا يلقي نفسه إلى التهلكة أن يأكل من الميتة. فهنا هذا معارض راجح أنه إن لم يأكل فسيذهب بحياته. فرب العزة جل وعلا في هذه الصور رفعت الحرمة بسبب الرخصة، قال تعالى إلا ما اضطررتم إليه، فهذا هذه الضرورة هي المعارض الراجح للدليل. فقولنا الحكم الثابت بدليل شرعي يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه، فالعزيمة واقعة في جميع هذه الأحكام. ولهذا قال أصحابنا إن سجدة صاد، سورة صاد، هل هي من عزائم السجود أو لا، مع أن سجدات القرآن كلها عندنا ند. نعم السجود سجود التلاوة طبعا ليس على الوجوب، ما الدليل؟ والآيات على الوجوب، يعني الأمر الوجوب، يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا، فعلى الوجوب. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أنه قرأ النجم مرة ولم يسجد، وقرأها وسجد، ففعله بعدم السجود في مرة صرف الأفعال الأخرى وجعلها على الاستحباب. فقال ومع ذلك يقولون من عزائم السجود. وقولنا بدليل شرعي احتراز عما ثبت بدليل عقلي، فإن ذلك لا تستعمل فيه العزيمة والرخصة. قضية هنا قضية شرع، مسألة شرعية، هذا أمر العزم فيه والواجب والفرض فيه كذا، أو هذا حرام فلا يجوز لي أن أفعله، لأن الكتاب والسنة مثلا والإجماع قالوا بالحرمة، وهذه العزيمة. إن وجد المعارض الراجح فعلت الرخصة ومعك الرخصة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: كما يكره أن تؤتى معاصيه. قال: وقولنا خال من معارض الراجح احتراز عما ثبت بدليل شرعي، لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح، كتحريم الموت الميت عند عدم المخمصة، تحريم الميت عند عدم المجاعة هو عزيمة لأنه لدليل التحريم، وهو راجح عليه حفظا للنفس، فجاز الأكل وحصلت الرخصة، يعني الشيء محرم. ولكن هنا رب العزة جل وعلا: إن لم يأكل الإنسان هلك، ونهانا ربنا أن نلقي بأيدينا ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، فهنا قدمت النفس على هذه الحرمة. على الصحيح الذي عليه الأكثر، كما قلت لك: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهنا تأكل الميتة لأنك تدفع عن نفسك زهوق النفس، فهنا وجبت عليك. قال: على الراجح، على الصحيح، لأن المسألة فيها خلاف. ومنها ما هو مندوب كقصر المسافر الصلاة إذا اجتمعت الشروط. هنا قولهم، هذا في كثير من المذاهب، قصر المسافر للصلاة قالوا هي رخصة، ويجوز الإنسان أن يقصر ويجوز أن لا يقصر. والراجح أن قصر الصلاة في السفر واجب، بحديث عائشة في الصحيحين، صحيح البخاري، قالت: فرضت الصلاة ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وهذا دليل على أن صلاة السفر على أصلها في بداية فرض الصلاة ركعتين ركعتين، وزيد وأقرت صلاة السفر، فاستدلوا بهذا الحديث البخاري على أن صلاة السفر لا يجوز للإنسان أن يصلي أكثر من ركعتين في سفره، إلا إن صلى وراء إمام في مسجد مقيم في بلد الإمام فيصلي وراءه فيتم، كما في صحيح في حديث ابن عباس: سئل: ما لنا إذا صلينا وراءكم أتممنا، وإذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة إذا دخلت المسجد وأنت مسافر أن تأتم بالإمام، أما إن دخلت في وقت ليس فيه صلاة فلك أن تصلي القصر لأنك لست بمؤتم وراء إمام. والنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع لم يزد على ركعتين في أي سفر سافره صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله. يبقى بالسنة القولية والسنة الفعلية فالمسافر لا يجوز له أن يصلي فوق ركعتين. وما قيل هنا وفي بعض المذاهب أن القصر رخصة فليس كذلك. نعم. اللي هو أنهي تلك سنة أبي القاسم. هو المسألة طبعا هنا ابن عباس لا يعني السنة التي تقابل الواجب. السنة في لغة الشرع وفي الأحاديث أي طريقة النبي وسنته صلى الله عليه وسلم التي تشمل الواجب والمندوب وتشمل هذا. أما السنة عند المتأخرين من الأصوليين هي التي تقابل الواجب والفرض. فهذه السنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المراد بها هذا الشرع. فهو دليلهم على مسألة أنهم يصلوا هذه رخصة من ناحية الأدلة قولهم غير معتبر. يعني قالوا هنا كقصر المسافر الصلاة إذا اجتمعت الشروط. القصر هنا إنما بهذا الحديث. هم أخذوا من فعل النبي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منه ولا الاستحباب. نعم، هذا في عدم وجود حديث عائشة وأقرت صلاة السفر. البعض أول الحديث، ولكن طبعا حديث على ظاهره إلى أن يرى الدليل يصرفه عن ظاهره. قال كقصر المسافر الصلاة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. قوله وانتفت الموانع هنا قول في المذهب وعند كثير من المذاهب، أن المسافر على قولهم أن القصر رخصة لا يقصر ولا يجمع جمع تأخير أو تقديم إذا سافر معصية. لذلك قال هنا وانتفت الموانع، فجعلوا سفر في سفر المعصية لا يجوز للإنسان أن يقصر ولا أن يجمع. أما الجمع فنعم هو رخصة وليس بعزيمة، أما القصر فعزيمة، لابد أن تأتي بالركعتين ولا يجوز لك أن تزيد إلا إن صليت كما قلت وراء إمام مقيم. وهذا القول لا دليل عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالجهة منفكة كهذا الذي يصلي بثوب مغصوب، فهناك حرمة للغصب ولكن صلاته صحيحة. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فصلاته صحيحة وغصبه للملابس حرام. قال ومنها ما هو مباح كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة وكذا بيع العراية. العراية صورتها كما في صحيحين أن يشتري الرجل البلح الرطب بالتمر، والتمر من السلع الربوية لا يجوز التفاضل فيها، فإن بعت كيلو فبكيلو، إن بعت صاعا فبصاع. البلح الرطب إذا جف نقص وزنه، ففي حالة التغيير بالتمر الجاف الذي جف فنقص وزنه بالقياس أو بالمناسبة إلى البلح الرطب لما فيه من الرطوبة، فهذا يحدث تفاضل ولا يجوز التفاضل بين السلع الربوية. فهنا هذه رخصة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها بالنسبة للعراية. قال وهناك أربع تنبيهات. التنبيه الأول أن العزيمة والرخصة وصفان للحكم لا للفعل، فتكون العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء، هذا هو الأصل، تحريم أكل الميتة وتحريم الخمر وتحريم الميسر. وتكون الرخصة بمعنى الترخيص، ومنه حديث فاقبلوا رخصة الله، وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، الحديث صحيحين لم يعزم علينا، يعني النساء يجوز لهن أن يتبعن الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال ابن دقيق العيد في شرحه لعمدة الأحكام في كتاب إحكام الأحكام، قال قولها ولم يعزم علينا أنه يكره للمرأة كراهة تنزيهية أن تتبع الجنائز، فالمرأة إن علم أنها ستمسك نفسها ولا تأتي بأفعال الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب، فهذه يجوز لها أن تتبع الجنائز ولا تمنع ولا حرج، لأن الصحابية رضي الله عنها قالت ولم يعزم علينا، يعني النهي ليس نهي تحريم على الإلزام. التنبيه الثاني، اختلف في العزيمة والرخصة أيهما أفضل، فقيل في مثل أكل الميتة الإجابة أفضل حفظا للنفس واستيفاء لحق الله فيها، وقيل الامتناع أفضل، وقد نص أحمد في رواية جعفر بن محمد في الأسير يخير بين القتل وشرب الخمر، فقال إن صبر فله الشرف وإن لم يصبر فله الرخصة. فقال القاضي أبو يعلى في أحكام القرآن الأفضل أن لا يعطى التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل، واحتج بقصة عمار وخبيب بن عدي حيث لم يعطي أهل مكة، يعني عمار أعطى الرخصة لما أمروا من أن يسب النبي فسبه، فأتى إلى النبي وهو يبكي، فنزل قول الله تعالى من سورة النحل نعم إلا من أكره وقلبه مطمئن للإيمان، فقال النبي له فإن عادوا فعد. فقال وخبيب بن عدي حيث لم يعطي أهل مكة التقية حتى قتل، فكان عند المسلمين أفضل من عمار. فقال بعض الحنابلة نجم الدين طوفي في مختصره في الأصول عقيب أن نقل كلام القاضي، قلت العجب من أصحابنا يرجحون الأخذ بالرخصة في الفطر وقصر الصلاة في السفر مع يساره الخطب يسارة الخطب فيها، يعني المسألة سهلة، قال ويرجحون العزيمة فيما يأتي على النفس كالإكراه على الكفر وشرب الخمر، فإما أن يرجح الرخصة مطلقا أو العزيمة مطلقا، أما الفرق فلا يظهر له كبير فائدة. وهذا كلام قوي، بمعنى يعني هم يرخصون في أن يفطر الإنسان في رمضان، والآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فكيف لا تجوزون أن يقول الإنسان بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان حتى يدفع عن نفسه الموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عادوا فعد، والقاعدة المتفق عليها عند الأصوليين لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما لام عمار، بل نزل قول الله تعالى ما مصدقا لقول عمار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والناس تتفاوت عندهم مسألة الأخذ بالعزيمة، رجل لو قال كذا وأنقذ نفسه قالها تقية، كما قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، وفي قراءة ذكرها البخاري في صحيحه إلا أن تتقوا منهم تقية، كما في آية سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، وفي قراءة إلا أن تتقوا منهم تقية. فطبعا هنا مسألة هل الأفضل الأخذ بالرخصة أم الأفضل العزيمة؟ هذا الأمر يتفاوت على حسب المسائل والقضايا التي تقع. هناك في بعض المسائل الأخذ بالعزيمة أفضل، وهناك الأخذ بالرخصة أفضل، على حسب كل فرع وكل مسألة على حالها، لأن المسألة نسبية وتختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال واختلاف الأمور التي تحدث واختلاف الوقت واختلاف الزمن. فهذه مسألة يرجع فيها إلى فقه المرء، هل آخذ بالعزيمة أم آخذ بالرخصة؟ كما هو ثابت في صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في سفر والجو في غاية الحر، فصام صحابي حتى أغمي عليه وظللوا عليه من الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. والحديث صحيح البخاري ثابت، ليس من البر الصيام في السفر. هنا هذا الحديث ليس على عمومه مطلقا، ولكن إنما عمم فيه كحال هذا الرجل. فمن كان الصيام يشق عليه إلى أن يحدث له هذا فليس من البر الصيام في السفر، لأنه يشق على نفسه، ولا ينبغي أن تشق على نفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، كما بينت في الجمعة بالأمس هذه اللفظة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى، بمعنى الواو، فإن الله لا يمل وتملوا، كما قال ابن قتيبة والمازري في شرح مسلم. وكذلك قالوا قولا آخر: فإن الله لا يمل إذا مللتم، فتأتي حتى بمعنى الواو وحتى بمعنى إذا. فالشاهد الإنسان في أمر في وقت آخر إنسان يفعلها، النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، فعلى حسب اختلاف المسألة. رجل في ضائقة عظيمة ولو لم يأكل من الميت لمات، ففي هذه الحالة لا حرج أن يأكل، ويكون الأخذ بالرخصة مقدما على العزيمة. قال: التنبيه الثالث: قد يكون سبب الرخصة اختياريا كالسفر، واضطراريا كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر كما ضربت المثال. فليعلم هذا الأصل وما قبله لكثرة منافع هذه المباحث في كتب الفقه. التنبيه الرابع: قد يشمل الفعل الواحد على الوصف، أو الفعل الواحد على الوصف بالرخصة من جهة وبالعزيمة من جهة ثانية، وذلك فيما إذا تعلق بفعل المكلف حقان، فكل تخفيف تعلق بحق الله تعالى وبحق العبد فهو بالإضافة إلى حق الله تعالى عزيمة، وبالإضافة إلى حق المكلف رخصة. فالتيمم مثلا هو رخصة، من حيث إن الله تعالى يسر على المكلف وسهل عليه وسامحه في أداء العبادة مع الحدث المانع. الجنب فرضه أن يغتسل وأن يعم الماء كل جسده، فعند عدم وجود الماء تتيمم، تضرب بكفيك هكذا ضربة واحدة في التراب أو في الصعيد، سواء كان الصعيد اللي هو وجه الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا في مكان ليس فيه تراب، فيه رمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الصحراء، صحراء جزيرة العرب، وكلها رمل، فالذي قال بأنه توجب التراب فحسب لا حجة عندهم، وقد يكون غير التراب وغير الرمل. فالشاهد أنه يضرب ضربة واحدة ثم ينفخ في كفيه فيمسح وجهه وكفيه مرة واحدة. فهذه من التساهيل التي جعلها رب العزة، فقال: وسهل عليه وسامحه في أداء العبادة مع الحدث المانع، ولم يشق عليه بطلب الماء حيث يتعذر أو يشق، ولم يأمره بإعادة الصلاة إذا صلاها بالتيمم، وهو أيضا عزيمة بالنسبة إلى حق الله تعالى، حيث لا بد من الإتيان به للقادر عليه. وقس على نظائره. عزيمة بمعنى ماذا يعني؟ التيمم في أصله رخصة لأنه بديل للوضوء والغسل. طيب، أنت في مكان وقد عدم الماء وليس هناك إلا التيمم، فأصبح التيمم عزيمة لأنك لا تستطيع إلا أن تتيمم، فمن هنا يعني له وجه الرخصة وجه العزيمة. قوله هنا بعد أن تيمم ولم يأمره بإعادة الصلاة إذا صلاها بالتيمم، هنا نقطة فقهية كما في سنن أبي داود وفي غيرها، لما قص الصحابيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانا في مكان عدم فيه الماء فتيمما ودخل في الصلاة، فلما صليا وجدوا الماء بعد ذلك، فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة والثاني لم يعد، فلما سمع صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يعد أصبت السنة، هو الذي أصاب السنة على الحق، وللثاني لك الأجر مرتين، الأجر الأول بإصابة السنة والثاني باجتهاده، ولكنه في اجتهاده أخطأ. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيحين، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فهنا قال له أصبت السنة، وهذا الحديث يستدل به على هذه القاعدة المهمة التي قال عليها الفقهاء أو نصها، هل العبرة بالحال أم بالمآل؟ هل العبرة بالحال أم بالمآل؟ بحال المرء الآن أم بما سيؤول إليه الأمر؟ أنت تخاطب الآن، فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذي خوطب بالصلاة ولم يجد إلا التيمم فليس هناك ماء، فلما صلى أجزأته صلاته، فلما وجد الماء فقد خوطب بالصلاة في وقت واجتمعوا على أنه لا واجب مع العجز، فقد خوطب بالصلاة في وقت لا يستطيع إلا أن يتيمم، فلما تيمم سقطت من عليه الصلاة وأجزأته هذه الصلاة، فإذا وجد الماء بعد ذلك فالنبي قال له أصبت السنة، أنك لم تعد لأنك ما قصرت ولا واجب مع العجز. هذه قاعدة متفق عليها، ودليلها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالعبرة بالحال. وضربوا لهذه القاعدة مثلا، وهو قالوا لو أن هناك كافرا قتل كافرا مثله ثم أسرع فدخل في الإسلام، والحديث صحيح مسلم لا يقتل مسلم بكافر، فقالوا هنا هل العبرة بالحال أم بالمآل؟ لو كان العبرة بالمآل فقد آل أمره وحاله إلى الإسلام الذي يمنع قتله بالكافر قصاصا، ولو كانت العبرة بالحال لقتل لأنه قتل هذا الكافر وهو كافر، وهذا هو الراجح، وهذا ظاهر أنه تحايل فدخل في الإسلام تقية حتى لا يقتل، فالعبرة بالحال لا بالمآل. واختلفوا فيها على حسب، يعني قالوا مثلا لمن عجل الوجوب قبل وقته، الزكاة سببها النصاب، اكتمال النصاب، وشرطها حولان الحول، ويجوز أن تخرج الزكاة مالك قبل تمام الحول أي قبل تمام السنة، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه زكاته قبل موعدها. فقالوا أنت لو أخرجت مالك مال الزكاة بعد اكتمال النصاب وأخرجتها قبل تمام الحول لرجل فقير، ثم عند تمام الحول الذي هو وقت الوجوب وقت وجوب إخراج الزكاة عند تمام الحول، أنت اكتمل النصاب عندك في أول رمضان، فحولان الحول يكون في آخر يوم من شعبان فتكتمل السنة، فعند آخر يوم من شعبان هذا الفقير اغتنى، فقالوا هل تجزئهم هذه الزكاة وهذا الإخراج أم لا؟ فإن كانت العبرة بالحال فقد أخرجها والرجل فقيرا، وإن كانت بالمآل فقد أخرجها والرجل غنيا، ولكن عندما أخرجها وإخراج الزكاة تجوز قبل وقتها فقد أجزأه هذا الإخراج ولا عبرة له بما حدث للرجل بعد ذلك. نعم يجب ما قبله، نعم صحيح الأمر ماذا؟ طبعا الإسلام يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه، الحديث ثابت في الصحيح. هنا لو لم يقل في هذه المسألة العبرة بالحال لتحايل الناس على الحرام وعلى الكبائر، فهنا ظاهر أمره أنه دخل في الإسلام تقية، نعم لنا الظاهر، ولكن هذا الأمر يؤدي إلى استباحة دماء الناس، والشريعة الإسلامية إنما تسعى إلى حفظ النفس، بل كل الشرائع الإسلامية، الدين واحد والشرائع مختلفة، قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النفس خمس أمور أو خمسة أمور كلية حمتها كل الشرائع، فهذا قتل إنسانا، وديننا يحمي النفس الكافرة والمسلمة، فهذا تحايل فدخل في الإسلام حتى لا يقتص منه، فهنا يجمع بين الأدلة وينظر للحال، الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وهذا وارد طبعا في آخر آيات من سورة الفرقان كما في الصحيحين لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجال وقالوا له نحن نريد أن ندخل في الإسلام ولكننا قتلنا وزنينا وأكلنا أموال الناس بالباطل، فنزل قول الله تعالى وأشركنا بالله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان له غفورا رحيما، هذا هو الأصل. أما إن ثبت التحايل فبهذه الصورة العبرة بظاهر الأمر، فهذه الصورة رجل فعل هذا ثم دخل، فالعبرة في بنفس الوقت الذي فعل فيه هذا حتى لا يكون الدخول إلى الإسلام حيلة وتستباح الدماء. الذي ماذا؟ نعم ده حديث أسامة بن زيد. هذا يؤكد ما قلت، هو هنا سياق هذا الحديث مهم جدا، بينته في كتاب الصبغة التقعيدية لدعاء منهاج النبوة المصطفوية، واستدللت به على مسألة، وأنا بتكلم في مسألة الكفر والإيمان وقعدت قاعد فيها، أن هؤلاء الذين والعياذ بالله يندفعون في تكفير المسلمين الحكام والمحكومين، فكر الخوارج المجرم والإرهاب وهذه الأمور، هم يكفرون بدون أدلة. هنا في حديث أسامة بن زيد ما الذي حدث؟ رجل في سياق الحديث الصحيحين وتكلم عليه كلاما كثيرا ابن حجر في فتح الباب، السياق أن رجلا من الكفار قوي جدا في قتل المسلمين، وأعمل فيهم القتل جدا، وقتل الكثير من المسلمين. فلما رفع عليه أسامة السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله. سياق القصة والحديث أن أسامة علم أن هذه تقية من الرجل، أنت تعمل القتل في كل إخوان المسلمين، فإذا رفعت عليك السيف قلت أشهد أن لا إله إلا الله، فعلم أنه يخدعه فقتله. وهذا السياق فعلا، حتى الخطابي في معالم السنن أقر ما فعله، بمعنى ما فعله أسامة قال هو متأول تأولا قويا، أي عنده تفسير. هذا الرجل قالها تقية، والسياق يبين سياق الأحداث يصرف الظاهر عن ظاهره، كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا رجل كافر يعذب في النار، فالمعنى ذق إنك أنت الذليل الحقير. وهنا قال الخطابي أسامة رضي الله عنه تأول قوله تعالى لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، هذا في عند ظهور الآيات الكبرى، لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعند ظهور مثلا الدابة وعند خروج وشروق الشمس من مغربها لا تنفع نفس إيمان ولم تكن آمن نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقال تأول هذه الآية أنه لما كان عليه القتل وتيقن أنه سيموت فتشهد، لما رجع إلى النبي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يؤنبه حتى قال حتى أني وددت أني لم أدخل في الإسلام إلا اليوم. قال له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إذا جاءتك لا إله إلا يوم القيامة؟ فهنا مع أن السياق يبين أن هذا الرجل قالها تقية، النبي صلى الله عليه وسلم لام أسامة جدا. قال أهل العلم إنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لقفل أبواب التكفير بالكلية، ولنا الظاهر، فالإنسان إذا قال لا إله إلا الله فهو مسلم، لا تستباح ولا يستباح دمه، لأن اليقين لا يزول بالشك، مجمع عليها، قاعدة مجمع عليها. فهذا قال لا إله إلا الله، فظاهره أن نأخذ بظاهره حتى لو قالها تقية. أذان؟ طيب صدق. ما الوجه؟ ما هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة أراد أمرا بينا، أن نأخذ الناس بظواهرهم، هذه مسألة مهمة. هنا قبل قتل الرجل، يعني قبل أن يحدث حديث أسامة، فعل أسامة بوقوفه برفع السيف، كان الرجل كافرا، فعندما أراد أن يقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله. فهنا أسامة قتله وهو بعد أن نطق الشهادة، فحاله بعد نطق الشهادة الإسلام، حاله بعد نطق الشهادة الإسلام. فالنبي لامه على أنه قتله بعد أن أظهر الإسلام، في حال رفع السيف الحال أنه مسلم، فعل هذا فقال أشهد أن لا إله إلا الله. يعني هو ذهب ليقتله وهو كافر، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله في نفس هذه اللحظة مع نفس رفع السيف فمع رفع السيف نطق بالشهادة، فحاله في حال رفع السيف الإسلام. فالحديث يحتمل المعنيين، يحتمل الحال والمآل، لأنه قتله في حال إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم لامه على أنه قتله في حال إسلامه. فالحديث يؤخذ منه مسألة الظواهر، وهذا حديث رادع جدا لهؤلاء الذين يكفرون المسلمين. في أخي يسأل هل هناك فرق بين العبارة كفر يخرج من الملة أو كفر يخرج من الأمة؟ طبعا الملة الإسلام والأمة أمة الإسلام، فالذي قال كفر يخرج من الأمة أو كفر يخرج من الملة فالمعنيان المعنى واحد في الجملتين، لأن الأمة أمة الإسلام وأمة الكفر، فيعني ما فيش فرق بينهم. فالشاهد أن كنت تستشهد بهذا الحديث على ماذا؟ وهو كافر. نعم، هو هنا مسألة القتل لقتل النفس، ما هو هنا نعم الإسلام يجب ما قبله، نعم، ولكن هنا يجب ما قبله فيما بينه وبين الله، لأن الله سبحانه وتعالى يتسامح عن حقه. أما ما يختص بالناس، رجل دخل في الإسلام عليه دين لكافر، هل نقول الإسلام يجب ما قبله ولا يأتي بالدين؟ شمم. فهناك يجب ما قبله أي بالنسبة للإسم، أما حقوق الناس فأمر عظيم. لذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أن الشهادة تغفر كل الذنوب إلا الدين، الشهادة في سبيل الله إلا الدين، لأن الدين أمره عظيم جدا، لأنه المرء والناس لا تتسامح في حقوقها. نعم، ماذا؟ أيوة، حديث صحيح صحيح مسلم، لا يقتل مسلم بكافر. لماذا؟ اللي الماء الحديث كده، نعم، ده قصاص. طبعا لابد منه، وإلا لاستبيحت الأموال والأعراض والدماء وفسدت الدنيا. نعم، المسألة هو الحرب، بس الحرب هنا هي القضية، هنا الحديث يعني المسلم أعلى من الكافر، هذا في الدين. المسألة في هذه الحالة لا يقتل المسلم بكافر، لا، بعيدا عن الحاصل الحال، القضية مش قضية حرب، المسألة الحديث على ظاهره، لا مش القتل الخطأ هنا. ما طبعا هو القتل الخطأ ليس فيه قتل، حتى لو قتل مسلما، رجل قتل رجلا مسلما وهو مسلم خطأ، فيه الدية، إن ثبت الخطأ ففيه الدية، أما العمد فهذا أمر آخر، أما العمد فأمر آخر. بقيت سؤالك إيه؟ نعم، الإسلام، نعم، على ظاهره طبعا طبعا، وبحديث أسامة المذكور آنفا. طيب، فضل. نقص بقوله ماذا؟ فرعون. بارك الله فيك. هو هنا يعني لما ذكر الخطابي هذا الحديث، يعني قال إن أسامة تأول قوله لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وذكر أيضا قول فرعون لما قال فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فرد رب العزة الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. فعشان كده هذا الحديث من أقوى الأدلة التي ترد على هؤلاء التكفيريين. يعني السياق يبين جدا أن هذا رجل ماكر أراد أن يدفع الموت عن نفسه تقية، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر تبيينا شافيا كافيا عظيما. لك الظاهر، قال لا إله إلا الله، أما ما بينه وبين ربه فهو بينه وبين ربه. قال لو أشققت عن نفسي، أما هنا مسألة فرعون خلاص الأمر انتهى، يعني هو كفر وحارب موسى وقتل بني إسرائيل واستباح دماءهم وحارب موسى وسار وراءه مع جنده والأمر انتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فهذا في لحظة الغرق قال لا إله إلا الله، فلا ينفع هذا. نعم فضل. لو مسلم قتل كافر، طبعا المسألة هنا عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر واضح جدا في وظائف، ولكن كما هو معلوم بالإجماع كما يحرم دم المسلم يحرم دم الكافر، فهنا ولي الأمر ينظر فيما ينصلح به حال المسلمين بأي وجه من الوجوه، فنعمل الأدلة وفي نفس الوقت لا نؤدي، لا يكون هذا الحديث مثلا سببا لكي تستباح دماء غير المسلمين، هذه مصيبة كما يفعل هؤلاء المجرمون هؤلاء الإرهابيون هؤلاء بوكو حرام ودواعش وكل هؤلاء. فالشاهد طبعا الإنسان له الذمي مثلا له حرمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل ذميا أي نصرانيا في بلده مثلا أو يهوديا، من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يدرك من أربعين مسيرة أربعين سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا نص صريح في النهي عن قتل الذمي اللي هو الكافر، وزجر الرهيب لم يرح رائحة الجنة، يعني مصيبة. فمن هذه الأدلة ينظر ولي الأمر فيما يراه، يعني مثلا كما روى ذكر في البداية والنهاية ابن كثير لما قتل معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان لما كان أمير المؤمنين قتل رجلا يسمى حجر الخير، هذا الرجل كان مواليا لعلي رضي الله عنه وعلي قد مات، فكان حجر هذا وسموه حجر الخير رجل عابد ولكنه يفسد، كان يصعد على المنابر ويؤلب الناس على معاوية فقتله معاوية. فلما أتت سيدة عائشة رضي الله عنها فقالت يا معاوية أقتلت حجر الخير؟ فقال لها يا أم المؤمنين إني رأيت رجلا رأيت في قتله مصلحة للمسلمين، فسكتت. فولي الأمر معه التعزير الذي قد يصل إلى القتل لو كان هذا القتل فيه مصلحة للمسلمين، يعني مثلا من أجل الأمور التي فعلها جمال عبد الناصر في مصر وعليه ما عليه هو أفضل إلى ما قدم والله أعلم بحاله، أنه قتل أعدم سيد قط من أهم المناقب التي فعلها، لأنه ليس هناك إرهاب في العالم الإسلامي الآن بل في العالم أجمع من هؤلاء المجرمين إلا وسببه هذا الرجل. المنهج التكفيري الذي كل الجماعات الإرهابية عليه من هذا، تجد أسامة بن لادن قطبي والظواهري قطبي ومصعب الزرقاوي قطبي وأبو بكر البغدادي صاحب داعش قطبي كلهم. فولي الأمر له أن يعزر بالطريقة التي يراه. نعم بارك الله فيه، لكن الأصل حمل لفظ الحديث على ظاهره ما لم يرد دليل يصرف عن الظاهر. نعم. طيب نبدأ إن شاء الله في الفقه ثم بعد نكمل بعد الصلاة.